وما شاء فعل، لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن، فيأثم في ذلك، وذلك من عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان اليوم الدين. بعد، في هذا الحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني القوي في أمر الله جل وعلا، وليس القوي بدنا، يعني أنه يستقبل أوامر الله بقوة ونشاط وفرح فيأتي بها على الوجه الأكمل، غير الضعيف الذي يكون ضعيفا في هذا، قد يكسل وقد يكون مثلا أداؤه ليس على الوجه المطلوب. وفيه أن الله جل وعلا يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، فكل من كان أتقى لله جل وعلا وألزم لأوامره وأبعد عن نواهيه فمحبة الله له خير أكثر، والمؤمن الضعيف له نصيب من المحبة. فهذا يدل على أن الله جل وعلا له محبة تليق بعظمته وجلاله، فمحبته ليس كمحبة المخلوق لأجل منفعته أو لأجل ضرورته، بل هو يحب مقتضى أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ثم في هذا الإرشاد العظيم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. الحرص هو بذل الوسع في الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، يعني تفعل السبب وتجتهد في هذا. للأمور المستقبلة ويجب أن يكون الحرص على ما ينفع، فإذا اجتمع حرص واستعانة بالله جل وعلا ويكون هذا الحرص على الشيء النافع، والنافع في الحقيقة يكون من أمور الدنيا ويكون من الأمور الآخرة، ولكن لا مقارنة بين أمور الآخرة وأمور الدنيا، فالنافع على الحقيقة هو أمور الآخرة، ويجب أن تكون أمور الدنيا تبعا لأمور الآخرة، وأن يكون المقصود بها وجه الله والتقرب إليه، وأن يحظى الإنسان بجوده وفضله وإحسانه وجزائه. إذا اجتمع الحرص مع الاستعانة بالله جل وعلا ويكون الذي يعمل به هو النافع، فقد استكمل الإنسان، استكمل الكمال الذي يطلب منه في هذا. فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يحصل مراده أو لا يحصل مراده. فإن حصل مراده الذي هو طلب الخير فهذا يجب أن يستعمله بنعمة الله ويشكره، فيكون أيضا يخرج من هذا ويدخل في عمل آخر يكون أنفع، لأن من جزاء الحسنة أن يعمل الحسنة بعدها. أما إذا لم يحصل له فلا يجوز أن يكون متلوما يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني مثلا ما فعلت كذا لم يكن كذا. فإن لو هذه تفتح عمل الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. وعمل الشيطان إما الاعتراض على القدر على قدر الله، أو أنه يتحسر على ذلك ويتأسف ويقول كيف فاتني هذا الأمر كيف وكيف، وهذا لا يفيد شيئا، وإنما يفيد الحزن والتأسف الذي هو عمل الشيطان، أو ما هو أعظم من هذا وهو التسخط من القدر، وهذا أيضا قد يدعوه إلى الكفر بالله جل وعلا ورد أمره تعالى وتقدس. لهذا أرشده أن يقول إذا فاته مقصوده أن يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، هذا الذي وقع لا يمكن أن يتغير، فهو لا بد من وقوعه، لأن الله جل وعلا قدره في الأزل وكتبه، فلا بد لو جيء بكل حيلة لا يمكن أن يصد أو يمكن أن يغير، فيسلم لأمر الله جل وعلا ويتسلى بقدر الله جل وعلا ويقول الحمد لله أنا أؤمن بأقدار الله والحمد لله رب العالمين على ذلك، فيكون على خير أيضا، بخلاف الذي يأتي بمفاتيح الشر، مفاتيح الشر التي تفتح على قلبه من التأسف ومن كذلك التسخط على أمر الله، فيكون مطيعا للشيطان في هذا وداخلا في عمله. هذه الحالة التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها، لأن هذه الدنيا لا يمكن أن يكون فيها كل شيء على المرام، لا يمكن أبدا، فالدنيا هذه حياة الكبد، كما سمعنا في الآية خلق الإنسان في كبد، في أمور قاسية وكابدها، إذا خرج من هذا دخل في هذا، فهي مطبوعة على الأقدار وعلى التغيرات، وعلى لا بد من ذلك، فيتذرع المؤمن بالصبر يعني الاحتساب والإيمان بأقدار الله جل وعلا، وأنها لا يمكن لو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا الشيء الذي وقع لا يمكن، فالذي وقع عرفنا أن الله قدره وأنه لا بد من وقوعه، فيجب أن نقول هذا قدر الله ونحن نؤمن بأقدار الله والحمد لله ونرضى بما قدره جل وعلا ونسلم له ونرجو بذلك الإثابة، فالله يثيب من رضي بقدره واستسلم لذلك، كما قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، يعني بأمره وقدره، من يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن يعني يعلم أن هذا من عند الله وينقاد للأمر ويستلم يهدي قلبه، يكون جزاؤه هداية في قلبه. قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني أن نوجد هذه الخليقة قبل إيجادها، فهو لا يمكن أن يتغير. هذا هو الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكون إلا للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن، فهو على خير في كلا الحالتين، وإن أصابته السر الذي يسر بها يشكر، والشكر كما سبق هو استعمال النعمة في طاعة الله جل وعلا مع شكره والثناء عليه ومحبته، وإذا كان بخلاف ذلك صبر واحتسب وآمن بأقدار الله جل وعلا فأثابه الله جل وعلا على ذلك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. العجز حقيقة يوقع في مشاكل كثيرة، منها فوات النافع الشيء الذي ينفع، والعجز يلوم الله عليه، على العجز والكسل. فالعبد أعطي فكرا وأعطي قدرة على ما أمر أن يفعله، فيجب أن يستعمل قدرته وفكره في النافع، الشيء النافع الذي أمر، ولا يعجز. فإن تكاسل وترك الأمر كسلا أو إعراضا عن ذلك فهو ملوم على هذا. لهذا يعني وإن كان ذلك كله بقدر الله، ولكن أنت مأمور بالخير، فإذا وقع في أمر فيه مخالفة يجب أن يتوب ويجب أن يرجع إلى ربه، وإذا كان يطلب خيرا من أمور الدنيا والآخرة يجب أن يستعين بربه جل وعلا ويستعمل الأسباب. الأمور لا تحصل إلا بأسبابها، ولا يمكن أن تأتي بلا سبب. فالله جل وعلا رتب المسببات على أسبابها، فالكيس والحزم هو أن يفعل السبب مع الاستعانة بالله جل وعلا. وأما العجز فالعجز من صفة الإنسان الضعيف، والضعيف يعني ضعفه يعود على نفسه، وليس الضعف ضعف البدن، وربما ضعيف بدن يكون أقوى من كثير من الناس في أمر الله جل وعلا وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. نعم. قال: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. سب الريح مثل سب الدهر الذي مضى الكلام فيه، لأن الريح جند من جنود الله، سخرها ودبرها، فقد تكون رحمة وقد تكون نقمة وعذاب، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أهلك عاد بالريح، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فصاروا كأعجاز نخل خاوية، صارت تحمل الرجل مع أنهم قد أعطوا قوة وكبر في الأبدان، تحمل الرجل ثم تنكسه على رأسه حتى هلكوا جميعا. هذا عذاب الله جل وعلا، فهي مدبرة مسخرة، وهي أيضا مطيعة، مطيعة لله جل وعلا. وقد جاء في حديث أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تلعنها، فإن الإنسان إذا لعن ما لا يستحق اللعنة رجعت اللعنة إليه، صار هو الملعون، وهي مطيعة. فإذا رأى الإنسان ما يكره من حرها أو شدتها أو بردها أو ما أشبه ذلك، فليلجأ إلى الله جل وعلا الذي دبرها، وليقول مثل ما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فهذا هو الواجب على العبد، أما أن يسبها فهذا جهل، جهل وضلال، لأنه يسب شيئا مطيعا مدبرا مسخرا، مثل الذي يسب الشمس إذا اشتدت حرارتها، هذا محض الجهل. وفي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو الفقر فقال: لعلك تسب الريح، يعني أن مسبة الريح يورث الفقر، يورث يعني قد يورث أيضا بغضاء الله أنه يبغضه. واليوم نسمع كثيرا من في الإذاعات وفي الصحف وفي غيرها، إذا جاءت الرياح أو عواصف وما شابه قالوا: هذه كوارث طبيعية، ومثل ذلك البراكين وغيرها، جعلونها طبيعية، كوارث طبيعية. وش الطبيعة التي تنسب إليها طبيعية؟ طبع إذا كان المقصود الحرارة والبرودة أو الريح أو عدمها أو غيرها فهو كذب، ليست هذه تدبر شيء ولا تتصرف في نفسها، وإنما هذه من تدبير الله جل وعلا يعاقب بها من يشاء من عباده، وقد تكون رحمة وتكون نقمة كما مضى. فالواجب الرجوع إلى الله جل وعلا في هذه، وهي كما علمنا يؤدب الله جل وعلا بها عباده لعلهم يرعوا ويرجعوا إليه، فإن لم يرجعوا صارت عذاب، صارت نقمة عليهم. فيجب على العبد إذا رأى شيئا من ذلك أن يلجأ إلى ربه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا رأى مخيلة أو ريحا تغير لونه كما في حديث عائشة، دخل وخرج حتى تذهب، تقول: فقلنا له إن الناس إذا رأوا المخيل يفرحون وأنت يعني يتغير وجهك، قال: وما يدريني، فإن قوما لما رأوه في مستقبل لأوديتهم قال: هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم: إنها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وهكذا الذي يخاف من ربه جل وعلا يخشى من ذنوبه وأن يكون العقاب قد عاجله. وقد جاء أن الريح من روح الله، يعني من رحمة الله، وقد تكون أيضا من عذاب الله. فالواجب معرفة الأمور على حقيقتها، ولا يجهل الإنسان فيسب طائعا مطيعا لله جل وعلا فتعود السب، يعود السب والشتم إليه. والسب المقصود به اللعن وتوجيه اللوم، وكما يفعل الجهلة لذلك، فإن هذا زيادة نقمة من عليهم إذا فعلوا ذلك. فلا بد للمسلم أنه إذا رأى مثلا ريحا أو مطرا يعني زاد عن الذي جعله الله رحمة أو ما أشبه ذلك، أن يلجأ إلى ربه جل وعلا ويسأله العفو، لأنه ما يصيب الناس مصيبة إلا بذنوبهم: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيلجأ إلى ربه ويسأله العفو ويستغفر ويتوب، ويسأله من خير ما يبعثه الله من ريح أو سحاب أو غيره مما هو من جنود الله المطيعة المدبرة المسخرة. فاللجوء إلى الله جل وعلا، ولا يلوم المخلوق المسخر أو يسبه، فإن هذا محض الجهل والضلال. نعم. فحكم هذا يعني، لأنه ما ذكر الحكم، قال باب سب الريح، باب ما جاء في سب الريح، يعني أن هذا مما إما يذهب بالتوحيد أو أنه ينقص الكمال الواجب الذي إذا فقد عذب الإنسان، عذب على فقده، فلا يخلو إما هذا أو هذا. نعم. قوله باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لكن النهي هذا وش النهي؟ النهي قد يكون للحرام وقد يكون مجرد أدب وكراهية، هذا محرم وهو ينقص إيمان الإنسان وينقص توحيده. نعم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم، وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، كامل عن الدعاء، دعاء الله جل وعلا، والدعاء عبادة يثيب الله عليها، والداعي لا يخلو من إحدى ثلاثة خصال: إما أن يجاب يستجاب دعاؤه، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما يتصوره أو يدعو به، وإما أن يدخر له ذلك عند الله جل وعلا يوم القيامة، فهو على كل حال رابح، فالداعي لا يخيب إلا أن يأتي بمنكر، يأتي بأمر خلاف ما أمر الله جل وعلا وما أمر به رسوله، أن يدعو بقطيعة رحم أو بإثم أو بما أشبه ذلك، فهذا يجني على نفسه ولا يضر الله شيئا. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته،

ابتلى لمثل هؤلاء حتى يظهر نفاقهم ويظهر ما في قلوبهم، وفيها تمحيص للمؤمنين يعني تكفير لذنوبهم، وفيها اتخاذ الشهداء أنه يتخذ منهم شهداء، والشهادة أرفع ما يطلب المؤمن، ولهذا كان الصحابة يحرصون عليها غاية الحرص، حتى إن الرجل إذا قتل يهنونه وهنيئا لك الشهادة، عندهم أن هذا قد يعني وصل المراد المقصود. ولهذا لما طعن عبد الله بن حرام في غدره غدر به المشركون طعنوا بالرمح قال فزت ورب الكعبة، يعني هم يرون هذه خسارة وهو يقول فزت ورب الكعبة، يعني الفوز بالشهادة لا يعدله شيء. فالمقصود أن هذا من الحكم التي ذكرها الله جل وعلا. ثم الابتلاء للمؤمنين أيضا وتأديبهم هذا أيضا من الحكم، وذلك أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت المعصية من بعضهم ليست من كلهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار 70 منهم رماة يرمون بالنبل وقال تجلسون في هذا المكان وتنضحون عن الخيل، الخيل في إذا نبلت ما تقدم تهرب ولا تداني النبل، فوقفوا في المكان فما استطاع الكفار أنهم يأتوا بخيلهم من جهة الجهة، فانهزم المشركون صار المسلمون خلفهم يأخذون ويتبعونهم، فقال الرماة هؤلاء على ما نجلس هنا وقد انهزم المشركون، فقال لهم أميرهم ألم يقل لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعدوا هذا المكان حتى أرسل إليكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، فأبوا فذهبوا وأخلوا المكان، فجاءت الخيل وكانت بقيادة خالد بن الوليد من ذلك المكان، وصاروا جاءوا من خلف المسلمين وصاروا يقتلون فحصلت الهزيمة، فهذا بسبب هذه المعصية. ولهذا قال لما جل وعلا ولما تقولون من أن هذا فقل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب معصيتكم، هذا معصية واحدة، فكيف إذا حصلت المعاصي قد يكون الأمر أكبر. فالمقصود أن هذا أيضا تمحيص وتأديب للمسلمين أن يعرفوا أن المعصية لا تأتي إلا بالخسارة العاجلة، وكذلك كون الإنسان يبوء أيضا بعذاب من الله لأنه عصى رسوله وعصى أمره، فهذا منها. ولكن مقصود المؤلف بالترجمة في هذه الآية أن يبين أن الواجب على المسلم أن يظن بالله الظن الحسن، أن يظن بالله الظن الحسن كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قبل موته كان يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وإحسان الظن بربه أنه يعلم أنه يجازيه بالحسنة 10 أمثالها وأكثر، وأنه يجازيه بالذنب الواحد سيئة مثل السيئة فقط، ويعفو إذا شاء بلا مجازات، فيكون فضله وخيره أعم وأكثر، فلا يموت إلا وهو يخاف من ذنوبه فقط، أما ربه جل وعلا فهو حكم عدل رحيم تعالى وتقدس. وقد جاء أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا وجده وإن ظن شرا وجده، فلا بد أن يكون إحسان الظن. ولكن ليس إحسان الظن أن الإنسان يتمادى في المعاصي وترك الواجبات وفعل الذنوب ثم يقول أنا أحسن الظن بربي، هذا لا يجوز. وإن كان لا يجوز أنه يدخل في باب القنوط ويطيع الشيطان في أنه يسد عليه باب الرجاء وباب الظن الحسن في الله جل وعلا مطلقا حتى وإن كانت عنده ذنوب، ولكن عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب: توبوا أيها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون. فأمرنا بالتوبة، توبوا، والتوبة هي الرجوع إلى أمر الله والهرب من معصيته، هذه حقيقة التوبة مع الندم والعزم على أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإحسان الظن هو من هذا القبيل، يحسن الظن. أما الذين يظنون بالله ظن السوء، والقراءة للسوء والسوء كلاهما جاءت القراءة به، ولكن الآية الأولى في آل عمران تبين لنا أن هؤلاء الذين يظنون ظن السوء أنهم ظنوا أن هذا ليس هذا الذي وقع الصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم أنه مجرد مشيئة، هذا الذي يؤمنون بالمشيئة. ومنهم من يظن أن هذا يمكن أن يتغير، ويمكن أنه لو ما خرج إلى هذا المكان ما حصل ذلك، وهذا ظن سوء بالله جل وعلا لأن الله قد قدره فلا بد من وقوعه. ومنهم من ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سينتهي وتكون هذه الوقعة هي الفاصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، كما ظنوا في غير هذا الموطن، ما ظنوا في غزوة حنين أيضا وفي غيرها، فهم يخرجون وهم كارهون. وإذا وقع المسلمين تمحيص أو مصائب صار هذا شأنهم أنهم يقولون أنه ما أخذ برأينا ولا أطاعنا وليس لنا في هذا دخل، وإلا لو كان لنا أمر ما وقع هذا، فيريدون من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تبعا له. فهذا ظن سيء، ظن بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يتولى رسوله ويوحي إليه بأمره، وإن كان ربنا جل وعلا هو الذي يدبر الكون كله ويفعل ما يشاء، ولكن كل أفعاله التي يفعلها له فيها حكم بالغة، والحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. فإذا ظهرت للعبد فعليه أن يؤمن بذلك ويتابعه، وإن لم تظهر فعليه أن يعتقد أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة عظيمة، ولا يضع الأشياء إلا في مواضعها جل وعلا. أما الآية الثانية التي في سورة الفتح، فهو جل وعلا لما ذكر أنه ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات قال الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله. هذه لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، وهذا للمشركين والمنافقين الذين أخبر بهم، وهذا الظن هو حيث قالوا إنه لما خرج لا يرجع، هذا واحد منها كما صرح جل وعلا بذلك فيما بعد في الآية التي بعد هذا، إنهم يظنون أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم لما خرجوا إلى قتالهم قتال هؤلاء. فهذا ظن سوء. الثاني يترتب على هذا أنهم يظنون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل وينتهي ولا يكمل ويتم الله له دينه فيظهره على الدين كله ويجعله هو المهيمن في الأرض كما وعد بذلك. الذي يظن أيضا أن دين الإسلام سينتهي وينحسر نهائيا ولا يبقى منه شيء, هذا أيضا ظن سوء, لأن الله جل وعلا وعد بالنصر لمن ينصره, والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الأمر لا بد أن يبقى عليه طائفة من المؤمنين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك الظنون التي تكون ظن سوء ولكنها تتعلق بخاصة الإنسان, كأن مثلا يظن أنه أوقع عليه شيء لا يستحقه من فقر أو مرض أو ما أشبه ذلك. وقد يقول كثيرا من الناس نسمعهم في إذا مثلا مرضوا أو الزيارة زيارتهم أو ذا, يقول جده يقول أنا والله ما أنا أصلي وأصوم ما أدري وش اللي أصابني, لكن معنى هذه شكاية لله, يعني كأنه يقول إن الله ظلمني أنا ما أستحق هذا. ونسمع بعضهم إذا وقع لإنسان مصيبة قالوا فلان لا يستحق فلان لا يستحق. طيب يعني إن الله جل وعلا ظلمه, هذا معناه. فهذا من الأمور التي يشير إليها يقول خاصة الإنسان, فلا يقع للإنسان شيء إلا وهو يستحقه وأكثر منه, ولكن الله يعفو. فيجب أن ترجع إلى ربك ويجب أن تعرف قدرك, ما تتعلى على الله وتقول إن هذا أو تقول ما يقول مثل فلان ليش فلان الناس الفلاني عندهم الأموال وعندهم كذا وحنا ما عندنا شيء وما أشبه ذلك من الكلام الذي فيه تسخط لحكمة الله وأمر الله وقضائه. وقد يتمادى الإنسان في هذا ويقول صراحة إن هذا على خلاف الحكمة, كما يظهر من بعض الناس يقول هذا على خلاف الحكمة, فلماذا فلان كذا وفلان كذا. فالله جل وعلا حكيم عليم, جعل بعض عباده أصحاء وبعضهم مرضى وبعضهم أغنياء وبعضهم فقراء حتى يحمد ويشكر وترى نعمه وحتى تمحص الذنوب ويكون في ذلك اعتبار, ولكن أكثر الناس لا يعتبر. هذا الذي يقصد من خاصة الإنسان هو هذا. ثم أمور أخرى, كأن مثلا يظن أن يعني أمور تتعلق بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته, قد يظن أن أسماءه وصفاته أنها تشابه أسماء المخلوق أو تماثله, فهذا من الظن السيء بالله جل وعلا وهو من أعظم الضلال, نسأل الله العافية. ثم قد يجرأ الإنسان فيحرف صفات الله ويؤولها, يظن أنها تشابه صفات المخلوقين وأنه يفعل ذلك حتى لا تكون مشابهة لهذا الأمر, وهذا من أسوأ الظنون بالله جل وعلا وغير ذلك. حتى الأمور التي قد يفعلها الإنسان وهو لا يقدر الله حق قدره أو يقدر صفة من صفاته, كالذي مثل يستهين بالمصحف, هذا ظن بالله ظن السوء. أو أنه مثلا إذا دخل الحمام يذكر الله في هذا المكان القدر الخبيث الذي هو مأوى الشياطين. فهذا من الظنون السيئة التي لا يجوز أن يفعلها المسلم، وغير ذلك كثير. ولهذا يقول هنا: فتش نفسك وانظر هل أنت وقعت في شيء من ذلك. من فتش نفسه ونظر لا بد أن يجد شيئا من المخالفات، فليتوب وليرجع إلى ربه جل وعلا. والمقصود في هذا كله أن العبد يمتثل أمر الله جل وعلا، ويعلم أن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة، وأنه حكم عدل لا يظلم أحدا، وأنه جل وعلا إذا أعطى عبدا فله في ذلك حكمة، وإذا منعه فله فيه حكمة، حكمة بالغة. فعليه أن يؤمن بالله جل وعلا ويسلم لأقداره، ويعلم أن له حكمة بالغة قد تظهر في أوامره لبعض خلقه وقد لا تظهر، ولكن المقصود الرضا والتسليم. ولهذا يقول: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. فالواجب التسليم لله جل وعلا، وأن يعلم أن الله حكم عدل، وأنه لا يفعل إلا الخير. أما كونه جل وعلا قد يعاقب بعض عباده فهذا أيضا من الخير، فهو تأديب لهم ويرجعون بهذا، أو تكفيرا لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما سمعنا: المؤمن إذا أصيب بنعمة شكر صار خيرا له، وإذا أصيب بضر صبر كان خيرا له، لأن الضر فيها تكفير. وفي الحديث الآخر: ما يصيب الإنسان من مصيبة إلا تكفيرا لذنوبه. والمسلم قد تكفر ذنوبه في هذه الحياة حتى يوافي ربه وقد خفف عنه أو كفر عنه، بخلاف الكافر أو الذي لا يحبه الله، فإن الله جل وعلا لا يصيبه بشيء، فيكون يوافي ربه يوم القيامة قد تراكمت عليه ذنوبه فيؤخذ بها ويهلك. على كل حال، يجب أن يكون العبد عارفا قدره، ويجب أن يعرف قدر الله جل وعلا ويعظمه التعظيم الذي يستطيع، وإلا فالله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال: قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

شر ليس إليك، يعني لا تدعى به ولا يضاف إلى الله جل وعلا، وإنما الشر من المخلوق، أو أنه أيضا الشر يكون جزاء بالنسبة لمن وقع فيه. ولهذا ما جاء أنه يضاف إلى الله في حال منه، وإنما جاء في القرآن على ثلاث صور. الصورة الأولى أنه يدخل في العموم، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، هذا ما خرج عنه شيء عام، ولكن أن يقال الله خالق الشر لم يأتي، ما يقال الله يخلق الشر، لأن هذا لا يجوز أيضا يقال أنه لا يخلق الشر، بل لا نقول يخلق الشر ولا نقول أنه لا يخلق الشر. كل الشر الذي يعني ذكره الله جل وعلا في القرآن جاء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يدخل في العموم، عموم المخلوقات كلها، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. الثاني أنه يضاف إلى المخلوق، كما قال جل وعلا: من شر ما خلق. شر ما خلق يعني شر الذي خلق. الثالث أن يحذف فاعله، كما قال الله جل وعلا: مؤمن الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لما جاء الخير أضافه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله جل وعلا، وكل هذا تعد مع الله جل وعلا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، يعني في تهجده. وليس معنى ذلك أن الذي يخلق الشر الإنسان أو الشيطان، وإنما الله هو خالق كل شيء، ولكن الشر إذا أضيف، إذا قيل الله خالق الشر، قد يكون فيه إساءة أدب مع الله، فلا يجوز ذلك. ثم لا يجوز أن ننفيه، أن نقول إن الشر يخلقه غير الله، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، كل ذلك من باب التأدب مع الله جل وعلا، وإلا ما في شيء لو خلقه الله. فمثلا الشيطان صار كله شر، الله هو الذي خلقه، وجهنم وكذلك المعاصي وغيرها الله قدرها، فهي شر بالنسبة لمن فعلها. نعم. قال: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. هذا شنو قال؟ ما هو يقف هذا؟ أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. خلق الله تعالى القلم. نعم. حيها تعالى هذا شيخنا. نعم. طيب. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. أي هو المفروض أن نقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، ولا نقف في هذا إن الجملة واحدة. هذا الباب الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، فلا بد من الإيمان به وإلا لا يكون الإنسان مؤمنا. والقدر من قدرة الله جل وعلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله القدر وقدرة الله، وهو الواقع عبارة عن أمور أربعة: عبارة عن علم الله الأزلي الذي علم الله به كل شيء، وعلم الله جل وعلا أزلي قديم ولا يستزيد الله علما بوجود الموجودات، فعلمه واحد تعالى وتقدس أحاط بكل شيء، فعلم الأشياء التي ستقع قبل وجودها ثم كتب علمه فيها، ثم شاءها خلقها وشاءها. هذه درجات الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيء وأن علمه سابق لكل شيء، وتؤمن بأن الله كتب علمه في المخلوقات، فعلم أن الإنسان مثلا سيولد في وقت كذا وكذا وسيعمل كذا وكذا فكتب علمه ذلك فهو مكتوب فيقع، ثم هو خلقه وشاءه ثم يقع على وفق علمه لا يزيد ولا ينقص في الوقت المحدد الذي علمه. هذا حقيقة القدر، الإيمان بالقدر بهذه الأمور. فيكون له درجات أربع: الدرجة الأولى العلم، الدرجة الثانية الكتابة، الدرجة الثالثة الخلق، كون هو الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق، الدرجة الرابعة المشيئة، كون ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فلا يقع إلا ما شاءه الله. هذه إذا تصورها العبد جيدا وعرفها جيدا فقد آمن بالقدر، الأقدار التي قدرها جل وعلا. وذكر في هذا يقول قال عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. مسألة هي كما في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر يقول حججت أنا وحميد الحميري، فقلنا لأنهم من أهل البصرة، وأول ما خرج إنكار القدر في البصرة، وأضيف إلى رجل يقال له معبد الجهني من جهينة، فقالوا إنه أول من تكلم، ولكن هذا حسب روايات بعض العلماء في روايات أخرى على غير هذا، لأن القدر، إنكار القدر وكذلك إنكار الصفات ليست فيما يظهر أنها فكر رجل واحد أو رجلين، بل هي مؤامرات على الإسلام اجتمع فيها اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لأنهم لما غلبتهم جيوش المسلمين فما استطاعوا أن ينتصروا، بل انهزموا في كل موقف، ومزقت دولهم وملوكهم قتلوا